الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واقتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هل توصلتم إلى شيء في سورة المائدة؟ هل راجعتم تفاسير أو شيء؟ تزيين الآية لهم في الدنيا خزي يقول هذا الوعيد بحق الكفار الذين نزلت الآية فيه، فأما من أجرى حكم الآية على المكذبين من المسلمين فينفي العذاب الأليم عنهم في الآخرة. على اعتبار الحد فهنا يعني يقول يعني إزاي قبر الآية التقديم وعجز الآية لأنه قد يعرض نعم هو في سبب نزول نفسه لا في سبب نزول اختلف سبب نزول الآية فقيل أنها نزلت في المشركين ثم بعد ذلك صار الحكم على من فعل فعله من المسلمين، أي من أفسد في الأرض وحارب الله ورسوله يصير عليه الحكم. في سبب أنها نزلت في فريق من أهل الكتاب كانوا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد فنزل فيهم هذا الحكم. نعم. واللي هي الثمانية من الأعراب الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وجعا في بطنهم فخرجهم عليهم. نعم. لكن في حتة بالنسبة للآية في حرف العطف أول أعتقد إن دي ممكن تخرجنا من الخلاف إن هي إما للتخيير أو للتنويع. فلو للتنويع إحنا مش هنطلع من الخلاف، لو للتخيير يبقى في فرصة إن شاء الله رب العالمين. معرفش أنا صح ولا غلط. لا كويس بارك الله فيك. يعني للتخيير أنا مخير بين النفي أو القتل أو الصلح. أنا عايز إنه لما تثار قضية من هذا أول شيء نعمله نبحث عن المنهج، هل في القرآن الكريم منهج ولا ما فيش منهج؟ إذا كان القرآن الكريم يأتينا بمفردات وأشياء متناثرة لا يربط بينها منهج، خلاص قولوا اللي أنتوا عايزين حسب منطوق الآية الواحدة بدون نظر لشيء. وأنا ذاك سوف نصل إلى ما وصل إليه الفقهاء من أنه في حد حرام وكذا وكذا. وإما أن يكون هناك منهج فعلينا أن نشغل. صحيح أن القرآن الكريم فيه منهج، وهذا المنهج له محددات. أولا هو كتاب أنزل على خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، يعني لا نبي بعده. هذه لازم نأخذها بنظر الاعتبار. ماذا يعني ختم النبوة منهجيا؟ إنه إحنا نعرف أن أمم سبقتنا كان كلما طال عليها الأمد وقست القلوب جاء نبي جد يخفف الشريعة يفتلها إلى آخره. يعني سيدنا عيسى جاء ببني إسرائيل وقال لهم أنا مصدق لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليه. هذه عملية تجريد. بالنسبة لهذه الأمة ما في أنبياء يجددوا، خاتم النبي ختم على النبوة وانتهينا. التجديد أنيط بالأمة دون يتجاوز الحدود الشرعية. يعني الاجتهاد يعمل والعقل يعمل، ولكن هناك إطار لابد من أن تبقى داخله، ليس لك أن تخرج خارجه. طيب، فلو أن الأمة توقفت عن التجديد، يعني مثل لو ترك بني إسرائيل بدون أنبياء، يعني شايف خطورة الأمر لما يتوقف التجديد ويتوقف الاجتهاد، ما الذي يحصل؟ يعني أنت تصور بني إسرائيل بدون لا داود ولا سليمان ولا عيسى ولا شيء، وقفوا عند تعاليم أنزلت على سيدنا موسى وتمردوا عليها حتى في حياته وانتهى الأمر، كان انتهى من زمان، مو تمام؟ ولكن الأنبياء تتابعوا وتوالوا إلى أن سلمت الراية إلى سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى قال لهم جاي بعدي ترى رسول من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه أجمعين. طيب، هنا في هذه الأمة إذا توقف التجديد، توقف الاجتهاد، يعني توقف النبوة في أمم أخرى، فخذوا بهذه الطريقة حتى تفهم خطورة الوضع لما نجمد على تراث فترة معينة، خطير جدا جدا. هذه واحدة. فإذا ختم النبوة ألقى على كاهلنا هذا الأمر، إما أن ننهض به وإما أن نضيع. طيب، ورسم لنا معالم الجزئية الأخرى في المنهج القرآني، أن هذا القرآن هو وحدة، لذلك أي نتج تأخذ آية من سياقها وتخرجها وتقول هذه من آيات الأحكام خليني أستنبط منها، غلط. يجب أن تأخذها في البيئة القرآنية وفي سياق القرآن كله. هذا سوف يقود إلى يفرض عليك، يحتم عليك أن تقرأ القرآن باستمرار إلى أن تصل إلى محاوره الأساسية ومقاصده الكلية. يعني رب جل شأنه يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا مو سهل يا أخواننا. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول كتابي هذا تبيان لكل شيء، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، هذه تفيد العموم بكل لغات الدنيا. فلا يمكن أن نقول لا والله بيّن لنا هذه ولا ديت ما هيش، خلينا ندور على مصدر ثاني. وكانت اللطيمة كل اللطيمة يوم ظن الأصوليون وفي وقت مبكر أن النصوص، وقرروا هذه القاعدة التي ينبغي أن تنسف، يعني لا يكفي أن تناقش، أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، يعني أعطوا صفة الإطلاق لما هو نسبي وسحبوا صفة النسبي الإطلاق النسبية على المطلق اللي هو القرآن، فقالوا النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، وتجدونها في نصوص كثير من الأصوليين ومنهم الشهرستاني ذكرها في مقدمة كتاب الملل والنحو، ويذكروها في سياق تسويغ أو الاستدلال للقياس، قالوا احنا نلجأ للقياس ونعتبره دليل ليه؟ لأنه النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، فلا بد لنا من القياس. والقياس من أخطر القضايا التي إذا أصيبت الأمة بها وأصبحت عندها عقلية قياسية، هذه العقلية القياسية هي عقلية سكونية، يعني تضع حد وتصبح تشتغل عليه بس في كل جيل في كل عصر في كل بيئة، تقيس على ذلك الخط الذي وضعته. وهم يقولون لا قياس مع الفارق، ولكن ما في قياس متأخر عن أصل متقدم إلا هناك فوارق كثيرة جدا فيه. قالوا بالقياس، ثم الإجماع، ثم استحسان، استصحاب، الأخذ بالأخف، الأخذ بالأقل. الآن عدد الأدلة اللي يسموها أدلة شرعية 49 دليل. القرافي في إحصاءاته في تنقيح الفصول وصل ل 13. احنا لما نحسبهم الآن 49. ولذلك أتحنا الفرصة لأن يطلع من له بالشريعة علم ومن لا علم له، بين يطلع يشرع زي ما هو عايز ويقول لك مع المصلحة، مش انتو قررتوا المصلحة دليل شرعي؟ ادي المصلحة، المصلحة اني عشان اكسب سياحة لازم ابيح الخمر وبيعه وتداوله مثلا، لان السواح عايزين خمره والسواح عايزين زنه والسواح عايزين وعايزين وعايزين الى اخره. فبدا يساع. نعم احنا وضعنا الاصوليين القدامى وضعوا ضوابط المصلحه وقضايا كثير وشروط، لكن انت حينما تفتح نافذه للبشر خارج دائره النص المنزل وبضوابط شوي رخوة فتح الباب ولن تستطيع إغلاقه، وهذا اللي حصل مع المسلمين. طيب المحدد هذا اللي قلنا أن القرآن تبيان لكل شيء، ماذا يعني؟ يعني أنك ترجع إليه عند كل نازلة باعتباره المصدر الأول. ومؤسس الأصول الإمام الشافعي وجامع شتاتة يقول في مقدمة الرسالة ماذا؟ واعلم أنه لا تنزل بأحد من عباد الله نازلة إلا وتجد إلا وفي كتاب الله الدليل عليها، إلا وفي كتاب الله الدليل عليها. ماذا يعني؟ يعني أن هذا القرآن الكريم يستطيع أن يعالج لك كل مشكلة، ولكن تحتاج لمعرفة كلياتك، تحتاج لمعرفة مقاصدك، تحتاج لمعرفة أساسياتك. طيب فأنت حينما تخرج من عقلك أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، ما الذي يحدث؟ أنك تجري مباشرة للبحث عن مصادر أخرى. لما تقتنع أنت بفكرة أنه النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، وأن آيات الأحكام 500 ولا 300 ولا 1000 ولا whatever، ايش اللي يحصل؟ اللي يحصل انك يلا يلا تشوف لك دليل ثاني او ما تسميه دليل او شبه الدليل لكي تقفز عليه. طيب بينما لو انك عرفت انه تبيان لكل شيء وانك لابد من ان تبحث عن الاصل فيه ثم ابحث بعد ذلك كيف تطبق كيف تبين من سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آنذاك حيتغير تفكيرك وطبيعة علاقتك في القرآن الكريم. وآنذاك عملية رجوعك إلى يعني لما جبت آية إنما جزاء الذين جبناها في إطار السورة ولسه يعني لم نلحظ الآية وهي في إطار القرآن الكريم ككل. والمفروض إنه لما نجي لقضية كبرى مثل هذه أننا نلحظ القرآن ككل. كيف نتمكن من هذا؟ نتمكن إذا كان لدينا إدراك جيد لمحاور القرآن عليكم السلام ولكليات القرآن ولمقاصد القرآن. إذا كان لدينا إدراك لهذا كله سوف نتمكن من أن نعرف هذا. فعندي خاتم النبيين وعندي ختم النبوة وعندي تبيان لكل شيء طيب وعندي وحدة بنائية. قرآن يتألف من 6000 وكذا آية ولكن هو كأنه آية واحدة في وحدته، يعني لا يجوز تقسيمه ولا تجزئته ولا النظر إليه يعني آية آية وتأخذ منها ما تشاء ولا تسوي موضوعات ولا تقوم بعمليات تصنيف له. يعني الله جعل سبحانه وتعالى محدودا كلمات محدودة نستطيع أن نحسبها 70,000 وكذا كلمة وآيات محدودة 6200 وكم؟ 6200 أوكي. وبعدين أجزاء محدودة 114 سورة لأن القضايا أو الأفكار التغييرية ما تكون مطولة ما تكون موسوعات لأن هذه أنت تحتاجها لتغيير بشر لبناء أمة لبناء حضارة لبناء عمران لبناء إنسانية فتحتاجها كمرجع سهل وميسر. ولذلك قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره لك وانت عقدت على نفسك. طيب المحدد الآخر الرابع بعد الوحدة البنائية للقرآن ووجوب النظر إليه في كليته أن تحدد غاياته ومقاصده. ما هي غايات القرآن ومقاصده؟ طيب في الشيخ الغزالي ربنا يتغمد برحمته كتب المحاور الخمسة في القرآن. الشيخ رشيد رضا كتب 3 محاور. الرباني في زمانه في القرن الرابع كتب 3 محاور. هذه المحاور حقيقة لا تستجيب لكل ما في القرآن الكريم. كتاب تبيان لكل شيء معادل للكون. ففي كونين، كون في كتاب وفي كون نعيش فيه. لكن لما ننظر بدقة أكبر ماشي ونجيلها لو نقنعك لو تجيب لنا مصاحف ونحن لو كذا فالقرآن الكريم يدور حول 3 قضايا أساسية. الله سبحانه وتعالى وعالم الغيب بكل تفاصيله، والإنسان والكون. ما دي حضرت بس بطلق يعني دي من أبرز المحاور الشغزالة في ذلك المحاور الخمسة على رأسي. فنجي إلى 3 هذه نجد بينها علاقات معينة أو ما يمكن تسميته بالجدل أو التفاعل. ففي إطار التفاعل بين الثلاث، غيب، إنسان، طبيعة، نجد أننا سوف نقاد إلى ثلاث قضايا: توحيد، تزكية، عمران. ليه؟ التوحيد هو حق الله على العبيد، التزكية هي المؤهل الأساس للإنسان ليقوم بما عاهد الله عليه في عالم الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ولكي يؤدي مهام الاستخلاف إني جاعل في الأرض خليفة، ولكي يتمكن من الاستفادة من حالة التسخير سخر لكم كذا، ولكي يقوم بأداء الأمانة إن عرضنا الأمانة، ولكي ينجح في اختبار الابتلاء هو في حاجة إلى مؤهل أساس هي التزكية، بمعناها الشامل، هي اللي تشمل التنمية العقلية والتنمية البشرية والتربوية والأخلاقية إلى آخره. فالمؤهل الأساس لك لتقوم بهذه المهام كلها هي التزكية، لتحقق ماذا؟ لتحقق العمران في الكون، لأن أنت جعلت خليفة في الأرض لتفعل ماذا؟ وسخرت لك كل الموجودات لتفعل ماذا؟ لتحقق العمران، هو غاية الحق من الخلق. ليه نستعمل العمران مش الحضارة؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فإذا هو تعبير قرآني. الأمر الثاني، احنا نريد نضمن الحضارة قيم، يعني لا نريد أن نقيم عماير وأهرامات وقلاع وبس ونعتبر هذا هو العمران أو الإحياء للأرض، وإنما نريد أن تكون مشوبة بالقيم التي جاء بها الوحي. ولكي تكون كذلك وليكون محورها الإنسان واحترام الإنسان بدلا من تدميره، لابد من أن تلاحظ القيم في عملية العمران. لن يغني عن البشرية شيء أن تقوم كل هذه الحضارة بكل منجزاتها المادية وهي خطيرة للغاية، ولكنها خالية من القيم وتستعبد الإنسان وتجعل نهب للدمار بكل أشكاله، وتجعل الأرض أيضا مهددة بالدمار. يعني الآن مجرد لو لاحظنا الأسلحة الذرية الموجودة لدى أي بلد من البلدان الصناعية الأولى كافية لتدمير الأرض 4-5 مرات بكل ما فيه. ليه؟ لأنه حضارة علاقتها بالقيم مختلفة، يعني خلقت قيما خاصة بها وسمتها قيم البزنس وقيم الحضارة. يعني العامل في محل إذا أزعجك وانت زبون يعاقب، وتحت مبدأ الزبون دائما على حق، حتى لو انت المسيء انت المحب. قيم مال بزنس، مال بيع وشراء. ولذلك تشوف مثلا يعني الناس المتعاملين في هذا، الدبلوماسيين والاقتصاديين وكذا، تشوف يبتسم يعني يكشر. فأنا أسميها الابتسامات البلاستيكية، يعني شفايف بلاستيك ما تنم عن أي شعور داخلي، ولكن تعودت او تعود. مضيفة الطيران مثلا تجي لك وانت في الطيارة مكشرة وتقدم لك الهذا وتشوفك في الشارع وتشوفها ما في ولا تنظر عليك لان وظيفتها تقولها هناك تسمي. جزء من عملك هو هذا. وهذا الانسان ايضا نفس الشيء. طيب فلذلك انت محتاج الى حضارة قائمة على قيم. وهذه لها تفاصيل كثيرة. طيب فاذا جينا الى هذه يعني السؤال الفقهي هنا سيتغير. يعني من قضية يعني بعضكم يمكن اللي قرأ أصول يشوف المشكلة اللي دار بين الأشاعرة والمعتزلة حول قضية الحسن والقبح العقليين. تمام؟ طيب وقالوا العقل له صلاحية إصدار أحكام عقلية والشرع له صلاحيات أيضا لإصدار أحكام شرعية وأن العقل قد يدرك حسنا أو قبحا في الأفعال قبل الشرع وأن الشرع حينما يأتي قد يؤيد ما أدركه العقل إلى غير هذا من تفاصيل. السؤال هنا حينما ندرك قيم القرآن يعني لما أقول لك الفعل الفلاني أو التصرف الفلاني حلال أو حرام مثلا مقبول أو مرفوض وإيه رأي القرآن فيه أنت حتسأل هل هذا الفعل ينافي التوحيد ولا ما ينافي التوحيد ينسجم مع التوحيد ولا ما ينسجم مع التوحيد يخدش التوحيد بشكل من الأشكال ولا لا كويس. طيب ماذا عن التزكية هل هذا يخل بالتزكية أو لا يخل بالتزكية؟ ماذا عن العمران يعني أنت لما يجي لك ويقول أنه أنا أريد أسس مصنع للسلاح الكيميائي فأنت لما أجي أسألك كمفتي هل يجوز تأسيس مصنع للسلاح الكيميائي هتقول لي والله إذا بي فائدة للبشر أو للناس ماشي تصنع أسمدة تصنع كذا هذا ما في لا راح تقيسها بمقياس النفع والضرر بينما القرآن يقيس بمقياس التزكية والتدسية لأن التزكية والتدسية عنده مفهوم عام ليس للإنسان فحسب وإنما الإنسان والكون والطبيعة ككل. فإذا أحسست أن هذا المصنع سوف يحدث دمار ويحدث خراب ويقول إلى كذا سأقول لا ممنوع تأسيس. دليل المنع ما هو التزكية الشاملة للبيئة وللإنسان ولما حوله مثلا. هنا يصبح الفقه الذي نقدمه للناس ليس مجرد فقه يؤدي إلى الخلاص الفردي أنه جنابك تخلص من نار جهنم وتروح للجنة وإنما البشرية ككل كبشر كيف تنقذها من الشرك بالتوحيد ومن التدسية بالتزكية ومن الخراب بالعمران. المنظومة كلها هنا تتغير ويصبح النظر في أشياء أخرى. لا بأس بعد ذلك أن تبحث عن الدليل الجزئي في السنة النبوية في السيرة في تطبيقات الصحابة كيف حصل حصلت عملية التطبيق. يعني احنا نقرأ بالفقه مثلا ولا يجوز البول في الماء الراكد وأي يكره التبول أو التبرز تحت الشجرة المثمرة ولكن لا ننتبه للفلسفة التي وراءها، لأن في جزئيات وفي إطار فلسفي ناظم لتلك الجزئيات. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقطعوا شجرة المثمرة ولا تسووا كذا ولا تعملوا كذا وابتعدوا عن كذا ولا تجلسوا في طرقات الناس، فقالوا له يا رسول الله هذه مجالسنا لا غنى لنا عنها. قال إذن أعطوا الطريق حقه. إيش أعطى الطريق حقه؟ الفقيه قال أن يغض البصر ويعمل كذا ويعمل كذا إلى آخره. ولكن تقدر تضيف إلى هذا أن تميط الأذى عن الطريق، وهذا جزء من حق الطريق وهي قضية عمرانية، أن ترشد الضال أو التائه اللي يريد منك كذا، أن تسهل عملية مرور الناس، أن تتأكد بأن جلوسك على الطريق لن يضايق أحدا ولن يعرقل أحدا. يعني عندك جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، فتتأكد من انتفاء الجانب السلبي وتتأكد من أن هناك جانب إيجابي يتحقق. بهذه الطريقة سوف تجد أن القرآن الكريم قادر على أن يشتمل على كل ما تحتاج، ليس في زمن معين ولكن في كل زمن، لأن هذه القيم ثوابت. التوحيد لله لم يتغير، التزكية وحاجة البشرية إليها لن تتغير، وقد يغيرها الإنسان ويعطيها أبعاد نسبية ولكن القرآن يثبتها. العمران وكيف يقوم العمران وكيف تعمر الأرض ولما هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طيب ما هذا العمران؟ العمران أن تستخدم كل ما سخر من أجل إحياء الأرض، من أجل بناها، من أجل أن تقوم أنت بقيادة قافلة التسبيح الكونية. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. فعايز قاعد، هذا القاعد هو أنت. طيب فكل هذا تستحضره وأنت تتعامل مع القرآن الكريم. طيب محدد آخر، طيب حد منكم يقرأ لنا من آيات سورة الأعراف من 155 إلى 158؟ إلى 158. بارك الله فيك. دعلي مصحف لي أنا ما الشيخ هذا ما تزبين بمان. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بارك الله. هذه قبلها آية أخرى واختار موسى، هي هذه المعروفة في العهد القديم بموعظة الجبل، لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا إلى آخر، فسألوا الله تبارك وتعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. كثير من المفسرين قالوا الحسنة المقصودة تخفيف الشريعة، يعني سيدنا موسى قال له يا ربي انت الشريعة ثقيلة عليهم ولذلك ده يتمرد، خفف عنهم الشريعة لتستقيم أحوالهم، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، في الدنيا تخفيف الشريعة في الآخرة الرحمة والجنة. ماذا كان جواب الله تبارك وتعالى؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن مش حديها لكم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، راح أخصصها، هي شاملة وما تنحصر بس أنا هخصصها، فسأكتبها للذين يتقون، مش أنتوا، أنتوا لا تتقون، ويؤتون الزكاة وأنتم تأكلون الربا بدلا مما تعطوا الزكاة، تمام؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا كلها مش يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يؤمنون. من هؤلاء الذين تتوافر فيهم هذه الصفات؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما خصائص شريعته؟ يأمرهم بالمعروف 5 قضايا، يعني ليس في هذه الشريعة منكر، والمعروف وأنتم دعاة تحتاجون إلى تحديده بدقة. ماذا يعني المعروف؟ لا يكفي أن تقول ما عرفه الشر، وماذا عن طبيعتك أنت إنسان؟ لأنه يتفاعل بين غيب إنسان طبيعة، فما وضعك أنت؟ إذن ما تعتبره الفطر والعقول السليمة أيضا؟ ما حكى ولذلك مطمئنت إليه الناس وما حاك في الصدر أخرجه إلى آخر. فإذا يعرفه الشرع، تعرفه الفطر والعقول السليمة والفطر المستقيمة، والمنكر ينكره الشرع وتنكره هذه كلها. طيب، والشرع والفطرة والعقل ترى بينهم تعاون كبير جدا لا ندركه، أحيانا لأننا لا ندركه نحوله إلى عملية تناقض، لا أنا أطبق الشرع أنا ماليش دعوة بالعقل، يعني أنت كلفت إلا لأنك عاقل، أمرت ونهيت إلا لأنك عاقل، حملت الأمانة بمال، ما هو لو أخذ ما وجد ما وهب أسقط ما وجد. طيب، فهو أنت كل المناط هو عقلك، فكيف تريد تلغيه أو تقفل عليه؟ مش ممكن أن تتعامل مع النص التعامل الدقيق الذي أمرت به وعقلك خارج الساحة. تتعامل مع النص فقط بالمفردة اللغوية ومعنى ستتي. طيب، فإذا حددنا المعروف والمنكر تحديد دقيق، وكم أتمنى أن أجد من يكتب رسالة مثلا في مثل هذه المفاهيم، كيف يحدد المعروف والمنكر تحديد دقيق. كذلك نريد مفاهيم مثل الحق الباطل، عايزة دراسة. يعني الشيخ الراوي الله يحفظه كتب رسالته بمفهوم الحق في القرآن ونشرت بمجلدين، ولي عليها يعني كنت أتمنى أن تكون بشكل أفضل، يعني يبذل بي مجهود أكبر، لأن مفهوم الحق من المفاهيم الخطيرة برضو. فهذه نحتاجها، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، كل الطيبات دون استثناء، ويحرم عليهم الخبائث دون استثناء، والخبائث أيضا والطيبات تدخل فيها الفطرة والعقل السليم وكله، لأنه لما الشافعية بالذات لما يقول وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال واستخبثوه فهو حرام، يعني بقطع النظر عما في يعني ما لنا من ملاحظة على كون العرب تستطيب أو تستقذر والرسالة عالمية، العرب تستطيب الجرابيع والعالم كله يستقذرها، تستطيع العرب تستطيب الضب ولسه السعوديين يأكلون الضب ويحتفوا فيه كثير جدا، والضب بعد ما تقطع راسه وتحطه بالحلة ويطبخ 4-5 ساعات ويجي لك يحط لك على الصحن ويلعب وهو يستطيبه. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جابوا الهيام قال لا لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافوا، فسحبوا خالد وهو أيضا من مكة ولكن أكلوا نفسه مفتوحة فأكل. طيب، الطيبات إذن أيضا مفهوم يحتاج إلى تدقيق، الخبائث تحتاج إلى تدقيق، لكن نحن لسنا بصدد هذا، نحن بصدد معرفة خصائص هذه الشريعة، خصائص هذه الشريعة. يعني شوفوا كيف سهلها وعقدناها، نحن صرنا تابعنا بني إسرائيل لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني حضرتك سنن ولا سنن؟ بعض اختلفنا فيها يعني. يعني سنن هي الأفصح. لا ممكن يقال سنن. لتتبعن سنن هي الأفصح. بارك الله فيك. فالآن احنا في موضوع خصائص الشريعة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحل الطيبات، تحرم الخبائث، تضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم، كل الآثار والأغلال التي كانت في الشرائع السابقة تضعها هذه الشريعة جانبا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. إحنا لسوء حظنا، لعبلنا، لأبلنا، لأي سبب كان، رحنا ألغينا هذه الخصائص وجينا وقلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. طيب هات لي أي دلالة في القرآن الكريم يمكن أن تخدم لك القاعدة هذه. انت تجاهلت الناسخ الكلي اللي هو يقولهم البني اسرائيل خلاص انتوا دوركم انتهى، وهذه الرسالة هي اللي ستحل محل كل شيء. هذه نسيتها وتجاهلتها ورحت استوردت الإصر والأغلال اللي في شرائعهم، بل استوردت حتى تشريع الخبائث تبعهم. وفي بعض البلدان ما تزال هناك تقاليد سائدة في إلقاء بعض الأجزاء من البقر باعتبار أنها محرمة على اليهود. يعني هم الناس مش عارفين، بس عارفين أنهم يشيلون هذه الأشياء يرموها، يقولون هذه ما تأكل. تحولت إلى ثقافة، يعني الحلال والحرام في اليهودية صار جزء من ثقافة بعض الناس نتيجة التداخل الثقافي. فإحنا جبنا الآثار والأغلال وكذا وكبلنا نفسنا فيها. طيب تفضلوا إلى فقه الشافعية، وأنا شافعي لذلك أعرف عيوب الشافعية أكثر من غيره. شوفوا فقه الشجاج واقروا قصة تاجر البندقية مال شكسبير وشايلوك هذا اليهودي في بطل قصة شكسبير تاجر البندقية. تجدون توافق كبير جدا بين ما ذهب إليه الشافعية في هذا الأمر، أمر الشجاج، وقصة تاجر البندقية. الشافعية قسموا الشجاج إلى 15 نوع، فالواضحة والشاجة والمش عارف إيه وكذا كل الأنواع، والمأمومة. فجاءوا إلى قضية قال والجروح قصاص، وقالها في الآية اللي تتكلم عن بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها، واللي أنتم مش راضين مبارح دوشتوني على قضية أنه واقفين كذا محامين لبني إسرائيل واليهود بدون تبرع بدون أي مقابل منهم. طيب ماذا وكتبنا عليهم، والضمير يعود لليهود فيها، والضمير يعود للتوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. وإحنا حتى العوام تبعنا الآن جزء من ثقافتهم العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، صح؟ دخلناها حتى للمساكين ذول العم. طيب فإيش اللي حصل؟ قالوا إذا كانت الشجة يعني من العميقة من الموضحة فكيف يتم القصاص؟ قالوا خاف هذا النعطي القصاص إذا زود يعني ملي واحد يمكن يقتل الثاني. قالوا يؤتى بطبيب يفعلها حتى يقيس بالضبط. بعدين رجحوا أنه لا، يلجأ إلى التغريم، الغرامة المادية، أنه تقدر بمقتضى الدية. هذا كان لو أيضا قضية مزعجة جدا، مقصوع على العبد لو كان سليم أو نفس. طيب تقيس الحر على العبد، أنه لو بعت بالسوق هذا فكم يسوى في سوق البقر؟ طيب فيسوى كذا. الآن بعد ما انجرح نزلت قيمته راح يسوى كذا. طيب هذا طريقة التغريم، يعني بالله عليكم هذا تغريم. الآن أنا أجي في عالم اليوم أقول والله هذه هي الشريعة تقول هالشكل، إنه أنا أقص بهالطريقة، والحسن البصري يكتب إلى عبد الملك بن مروان في عصره يقول له أنتوا تقطعون أيادي السراق الحرامية الصغار وتتركون الكبار، وأنتم تشربون الخمر وتجلدون من يشربها. وأنت يعني الرجل كان واعي لما يفعله الحكام أيامه، فيقول له مش هذا هو التطبيق السليم للشريعة أو للإسلام أو كذا. نرجع إلى خصائص الشريعة. طيب لو أن الشافعية أو غيرها استحضروا خصائص الشريعة هذه، وهذه خصائص لشريعة يأمرهم بالمعروف، هذا منهج، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم، فهذا منهج يوريك أن أي إصر أو أغلال تجدها تقول لا هذا مش من هذه الشريعة، أي أمر بمنكر أو تحليل لخبائث أو نهي عن معروف تقول لا هذا يتنافى وهذه الشريعة، يعني تشغلها منهج. ولكن احنا من ايضا غفلتنا ايش شغلناها؟ ما شغلناها كمنهج، وانما شغلناها في الفضائل. يعني لما نقول والله شريعتنا ما شاء الله ممتازة جدا، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، احنا مش عايزين فضائل، عايزين منهج. فهذه يفترض ان تستخدم باعتبارها محددات منهاجية لشريعة القرآن الكريم. فشريعة القرآن الكريم تتصف بماذا؟ شريعة تخفيف ورحمة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تحل الطيبات تحرم الخبائث تضع الإصر والأغلال عن الناس. طيب فأي شيء ينافي هذا إذن هو ليس من هذه الشريعة ولا ينبغي أن يقبل فيها. فلو جينا لفقهنا الآن وشفنا على سبيل المثال يعني فقه الشافعية في هذا في قضية الشجاج، وشفنا يعني الحنفية أنه قضية المرأة وكذا، وشفنا في فقه آخرين كثير من القضايا، لم تلاحظ هذه الخصائص لهذه الشريعة. طيب إذن القرآن له منطقه التشريعي، وهناك خصائص ومحددات للشريعة التي جاء بها، الخمسة التي ذكرنا. ختم النبوة محدد منهاج يضع أعباء على الأمة الشاهدة في عملية الحلول محل. ولذلك في حديث ضعيف يجيب الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، يعني كأن التجديد ينتقل إلى الأمة وممثلة بعلمائها. طيب الحقيقة أنت اجعل واجب أمة، حتى الأمة اللي أنت محتاج تبني لك مؤسسات، تضع لك أوقاف حتى تفرغ علماء وتنتج علماء إلى آخره. فإذا هو مسؤولية أمة بأكملها وتنفيذ مجموعة أو نخبة أو يعني كما نسميها. طيب فختم نبوة، وحدة بنائية، شرعة تخفيف ورحمة، تبيان لكل شيء، حاكمية كتاب. احنا ما عندنا حاكمية إلهية، الحاكمية الإلهية لبني إسرائيل وانتهت بانتهاء شرعته، وانتقلت الحاكمية للكتاب. فلما تجي في سورة يوسف وفي الأنعام إن الحكم إلا لله، يعني إن الحكم إلا لله وتجده في كتابه. ما الفرق بين حاكمية إلهية مباشرة وبين حاكمية الكتاب؟ حاكمية الإلهية المباشرة تحتاج نبي يكون بين الله تعالى وبين العباد فيتلقى من الله ويبلغ العباد ويتولى عملية ملاحظة التطبيق. ختم النبوة لا يسمح بهذا، إذن ستقول الحاكمية حينما تقول إلى الكتاب بقراءة الأمة، القراءة البشرية. والقراءة البشرية من رحمة الله تعالى بنا أن جعلها إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. تمام؟ طيب، فأنا أقرأ القرآن ونقرأه جميعا ونجتهد في فهم معانيه في إطار المحددات التي ذكرنا، ختم النبوة وشرعة التخفيف والرحمة والوحدة البنائية وكونه تبيانا لكل شيء إلى آخر المحددات، ونأتي ونقول مراد القرآن كذا باجتهاد بشري وقراءة بشرية، هذا معنى الحاكمية. فالحاكمية تلقي علينا عبء أنه إذا أردنا تحكيم القرآن فما نستطيع أن نقرأ بالطريقة هذه، أنه سيب القرآن. إحنا الخضري الله يرحمه في كتابه تاريخ التشريع يقول الأمة في بعد الأمر انشغلت بالقرآن فصارت خير أمة، بعد ذلك انصرفت عن القرآن إلى السنن وانشغلت فيها، وبعد ذلك في المرحلة الثالثة انصرفت عن القرآن والسنن إلى الفقه واستغرق فيه. طيب، ثم بعد ذلك تجالت الفقه وقلدت الأئمة فيما ذهبوا إليه وساد عصر التقليد، ثم يأتي ويقول والاجتهاد غابت أفلت شمسه منذ تلك المرحلة وما نزال نتخبط في قضايا التقليد. إذن لا، هنا العقل المسلم وقع في خطأ كبير، وهو خطأ إيجاد فواصل بين المصادر، مصادر التكوين. فالكتاب خلاه واحد والسنة مختلفة وأعطاه استقلال، أوكي، وأعطى استقلال للمصدر القرآني عن السنة، وأعطى استقلال للواقع والكون أيضا عن الاثنين، ونظر للقضايا نظرة تشطيرية جزئية جزر منفصلة، بينما المصادر ينبغي العلاقة بينها تكاملية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الـ يقول أمر قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فهناك بدأ بإقرأ، وهنا في الخواتيم أيضا أكد وأن أتلو القرآن، فيتلو على الناس ويبين لهم كيف يطبقون ويتبعون. قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم، مش أنا، بينما احنا عندنا مسألة أصولية خطيرة جدا نناقش فيها، هل تستقل السنة بالتشريع أو لا تستقل، وهل كذا وهكذا، ملهاش لازمة. ليه؟ لأنه أنت أمام نبي حمل القرآن إليك وأمر باتباعه وأمر بتبليغه وأمر بتطبيقه ليريك كيف تتعامل معه، فهي وحدة لا تحتاج إلى أن تفصل وتضع حواجز وجدر بين الكتاب والسنة بهذه الطريقة وأن تناقشهم منفصلين وتقول لها استقلال وما لهاش استقلال إلى آخره. يعني كل الكلام ده ملوش لازمة. طيب، فإذن المصادر اللي هي الكتاب والسنة تكاملية لا تفصل بينهما، فالجمع بين الكتاب والسنة اكثر من ضروره. نعم. احنا هنا دلوقتي بنجنب السنه جانبا ونحدث بنتحدث عن القران، وعندما نستشهد بالسنه تعليم هذا في مجال تعليم، لكن في مجال تطبيقي يجب ان نجمع. يعني احنا في مجال التعليم طبعا نبدا حاجه حاجه، لكن لما تيجي لمجال التطبيق تجمع. تمام. اصل فعلا السنه مستقله بعض الاشياء، مثلا مركزيه زي ما قلت تحريم الحضور الاهليه وربنا سبحانه وتعالى وما تكون وعدم زواج البنت العمه على بنت اخوها. عندك شيء اخر؟ لو مساله واحده هي مسالتين هم اللي ذكروها. وزعموا ان السنه استقلت بالتشريع فيه، والسنه الفعليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وفي الصلاه. وين الكليات القرانيه؟ ما الرسول عليه الصلاه والسلام لاحظ قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها. طيب، فلما شاف ان الناس بدت تاكل الحمير وحيخلصوا عليها ومش حيظل عندهم حاجه يركبوها، قال لهم ما تاكلوها. طيب ايه الجديد في الموضوع؟ ما ايه المشكله؟ ما هي معلله بانه تركبوها. ايه المشكله؟ ما قال تاكلوها، قال لك هناك خلق لكم هذا في سوره المائده الانعام خلقناها لكم فيها وفيها كذا وفيها كذا في النحل. طيب ف كل من هذه وهذا اركبها. طيب ليه انت تاكل الكل اللي تركبه واللي طب والخاله والعمه مع عمومات القران، لما القران الكريم يحرم الجمع بين الاختين، والجمع بين الاختين معلل بانه سوف يؤدي الى مشكلات كذا. ما هو بنت العمة والخالة تدخل في هذه العمومات، والسنة بينت دخولهم في هذه العمومات. يعني مش مستقل يعني نفرق في ضوء يعني نفرق في ضوء القواعد الكلية بالضبط. بس يعني بس عايزة تحريك القواعد الكلية للقرآن الكريم لا خلاف كل الأساسيات، بس فعلا السنة مستقلة ببعض الله. مثل معاذ هي المثلين تقولها كل أئمتنا ما ذكروا إلا ذول المثلين، وقلت لك ذول المثلين هذا تفسيره اللي ده في مسائل في المراسة مثلا يعني مثلا خاصة يعني جد حبيبي الميراث لم يترك القرآن الكريم شيئا لم يتناوله، لأن قضايا الميراث هو جل شأنه قال لنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، والإنسان مستعد عاطفيا أن ينحرف. فكل القضايا التي كانت مظنة انحراف الإنسان القرآن تناولها بمنتهى الدقة، والعملية كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيفيات تطبيق القرآن الكريم وأحكامه في هذا. لما جاءوا لقضية الجد وقالوا هما جدولان وهذا يشبههم بالبحرين والنهرين والجدولين، هي محاولة فهم لعمومات القرآن وكلياته في هذا. يعني انت تعترض على قوله تعالى تبيانا لكل شيء؟ لا ما اعترضش. طيب خلاص تبين انت تجمعوا بين الاختين. قلنا ان برضو يعني ممكن ناخذ منها تحريم البنت مع عمتها وخالتها، طب ده ما نعتبروش قياس؟ لا ما نعتبره ايه؟ الحاق يعني الحق بالكليات والعموميات القرآنية. أيوة، ما هذا الحق تعطيه مسمى ايه؟ هذا اعطيه تحقيق مناط، تنفيح مناط الى اخره، لانه ما نحطلوش قياس؟ لا بلاش قياس، بلاش قياس. انت عايز تدخلني بالقياس؟ لا مش هتدخلني. حروح لي مثل ما راح ابن حزم رحمه الله لما قال له طيب انت ايش حتعمل بالحاجات اللي ما فيهاش نص، قال طيب ما ما هو ايش انتوا تقولون الخمر هذا مسكر وكله مسكر خمر وكله خمر حرام وكذا؟ لا، انا هقول لكم انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام، زين؟ فأنا مش محتاج للقياس بتاعكم ولا هذا. وقضية أنه الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، يقولوا له فما بالك بالضرب، الضرب ليس قول تابي. يعني قضية الأذان مثلا هذا شغل مش مال علم، هذا شغل ناس عايزة يعني تتنطع. سنة يعني لما ربي جل شأنه يوصلها إلى أنه التأثير، يعني تبدي تذمر لوالديك ممنوع، تجي تقول لي لا النص ما تكلمش عن الضرب وعلى كذا، لازم أبحث عن دليل آخر على الضرب، وهذا الدليل لازم يكون القياس الأولى والقياس الجلي والقياس الطلي والمش عارف إيش. ليه؟ ما القرآن أوضح بكثير من هذا. طيب سنة الأذان رضت لو ما كانش بقى في سنة أذان كنا نأذن. طيب ما عندك في القرآن الكريم وإذا ناديتم إلى الصلاة النداء كيف يكون، بالجرس ولا الطبلة ولا كذا ولا النداء كلام؟ حي على الصلاة. طيب ناديتم إلى الصلاة، ما هو الأذان داخل في قوله ناديتم. فأنت سويتها بمنام سويها بمنام، بس النداء وإذا سمعتم النداء فأجيبوا، مش هذا اللي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبس نتعلم نفكر، والله ما فيش مشكلة. صحيح نو بروبلم، بيانه كان يحكي انجليزي. فإذن للقرآن الكريم خصائص ومحددات منهجية هي التي تجعلنا قادرين على أن نفهم ونستشعر ونطبق قوله تعالى تبيانا لكل شيء، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فحتى الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، مش أنا، بيقول إيه؟ يقول ولما كانت السنة شيئا فالقرآن مبين لها. طيب القرآن مبين للسنة، في رأيك لو قلتها أنا حيوقف شعر راسك. لا أنا لكن الشاطبي قالها مش أنا. لا يا واحد والله نفهم قول الحق تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب لتبين. تمام، صدق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبين، فهم إذن العلاقة تكاملية بينهم يبينوا بعض. تمام، فليه تفصلوا كذا؟ لا مش فصل. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه مرة أحد الناس الذين تعرفون، فهو يعرف أنه لو قال له روى له حديث آية لو لو لو تلا عليه آية ما كان يهتم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عارف قل تعالوا أتلوا ما حرم، قال له دي آية، قال له يا أولاد الذين من لو قلت لكم قال الله تعالى مش هتسمعوا، فعايز عايزكم تفكروا بالأمر. صدر الآية بقوله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نستنبط محددات القرآن المنهجية لنتعامل معه بشكل منهجي؟ فعدينا كم خاصية؟ خمسة كتاب من الخصائص. أيوة لما هو المحددات محددات خمسة دكتورة نقولهم ختم النبوة، تبيان لكل شيء، حاكمية، الوحدة البنائية، شريعة التخفيف. بين حاكمية لإيه؟ حاكمية الكتاب. وهل أدركنا الفرق بين حاكمية الكتاب والحاكمية الإلهية؟ فإذا هي ليست حاكمية إلهية، لأن الحاكمية الإلهية وإن قررها الموجودي وسيد قطب رحمه الله نعم وإن قال بها ولكن كانا مخطئين غفر الله لنا ولهما، قال بها في مقابل حكمية الكتاب؟ لا لا اطلاقا. يعني اشتبه عليهما امر بني اسرائيل بشاننا فقال بالحاكمية الالهية، والحاكمية الالهية قد انتهت اصلا حتى في عهد بني اسرائيل، لانه بنو اسرائيل ابدوا تذمر من الحاكمية الالهية وتمردوا عليها. واخر تمرد كان لما قال سمعنا اسمعوا واطيعوا، قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فلذلك قالوا اجعل لنا ملكا مثلنا مثل الناس، اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله مش حاكميتك المباشرة. جعل لهم ملك، ما نفع. جعل لهم داود خليفة، رفضوا أيضا. جعل لهم سليمان ملك وجعل لهم داود خليفة، فرفضوا صيغتي الملك والخلافة وقالوا له لا أريد ملك من نوع آخر مثل الآخرين. فمثل ما سألوا موسى عند العبور اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، سألوا أن يكون لهم ملوك وسألوا أن يكون لهم خلفاء وأعطوا ذلك ولم ينفع أيضا. فالحاكمية الإلهية تقتضي النبي يتلقى وينقل وينفذ وكذا إلى آخره، وهذه رفعت حتى في بني إسرائيل. والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة لم يقم شكل من أشكال الحكم المحددة، فما كان لا ملكا ونفى عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم الملك حينما جاءت المرأة وشعرت برهبة، فقال عليه الصلاة والسلام هوني عليك إنما أنا امرأة تأكل القديدة في شعاب مكة. ولما قال أبو سفيان للعباس لقد صار منك ابن أخيك واسعا يا عباس، قال إنها النبوة للملك يا أبا سفيان. فكان الفرق واضح بين النبوة وبين الخلافة والملك والحكم وكذا إلى آخره. فكان عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا ولم يستخلف، وبنى أمة لكي تبني ما تشاء دولة ونظام وإلى آخره. طيب، فهذه الخصائص نخليها في أذهاننا ونستخدمها منهج التعامل مع القرآن الكريم. فلما نأتي لدراسة سورة كسورة المائدة مثل ما حاولنا، ينبغي أن تكون هذه الأمور أيضا حاضرة في أذهاننا. وحينما تكون حاضرة في أذهاننا ونقرأ القرآن بوحدته، فحنشوف السياق الذي وردت في هذه الآية التي سميناها آية حد الحرارة هو سياق الحديث عن بني إسرائيل. لكن لو فعل مسلم من المسلمين مثل ما فعلوا يستحق مثل العقاب الذي أخذوه، لا بناء على شريعتهم ولكن بناء على شريعتنا. مع التهود انا افضل غير تهود يا جماعه. يعني انت عايز تقصر الناس يعني. من المحدثات القرانيه ايضا ليس يعني يسمى بمعهود القران او لغه القران. لغه القران هي لغة عربية باستخدام إلهي. يعني إذا قلنا حاكمية الكتاب بقراءة بشرية، فلغة القرآن هي لغة عربية باستخدام إلهي، ولذلك تؤخذ بوحدتها البنائية ولا نحكم البدوية في معاني القرآن الكريم. والشاطبي رحمه الله هناك مناقشة طويلة عندي في مقالة صغيرة عن عربية القرآن واختلافها عن أي عربية أخرى. ناقشت فيها الشاطبي وابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر. طيب بالنسبة للآية في نقطة حضرتك نوب عنهم من داعت في نقطة اللي هي ذلك لهم خزي في الدنيا. والتعبير دي ما جاش لأمة الإسلام بارك الله فيك اهو قمنا نشتغل ما نجيب حته ثانيه لما نتتبع الوتر القراني او الجرس القراني لما بنلاقي لحد اخر الايه بتاعت بني اسرائيل من اول انما جزاء الذين يحاربون في جرس ثاني ولقاح ثاني لا هو عندك اكثر من هذا عندك ان الحدود بالنسبه للامه المسلمه مكفرات يعني ما ما ما ممكن ان تترتب عليه عقوبه في الاخر ما دام قد اقيم الحد عليه او تاب فما في عقوبه في الاخر وهنا يقول لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب اليم فهذه ايضا من القرائن بارك الله فيك التي تدل على ان القضيه تتعلق باولاد عمنا وليس بنا نعم ويدي استعمل فيها الحدث هو الوحده البلائيه نعم ذلك التعبير هذا صحيح في عموم القران الكريم خزي في الدنيا لبني اسرائيل هذا صحيح نعم حتى في بعض العلماء في التفسير قالوا ان تاب قبل ان نقدر عليه فان الاسلام يجب ما قبل اذا اسلم التوبه معنى الاسلام هنا هو تحدث هنا عن المسلم نفسه الذي قطع الطريق قال فان الاسلام يجب فبعض المفسرين نظروا اليه إلى أنه خرج عن ملته بسبب قطع طريقه هي اشتبهت في أذهان المفسرين هذه الآية بالذات يعني يقول أنهم صاروا مثلهم في كل شيء اشتبهت لأن واقعة العرنيين أثرت كثير جدا في فهم المفسرين لهذه الآية وحتى الفقهاء لأنهم ربطوا بينها وبين واقعة العرنيين لكن المفسرين كذا هو أستاذ نعم كثير من المفسرين استشهدوا بها هذا هذا صحيح ولكن اولا اولا تاريخ نزول السوره نعم تاريخ نزول السوره يعني ملوش علاقه بالواقع نعم فلذلك نقول نقرا القران الكريم بشكل ادق سوف نجد حلول لمشكلات عصرنا خاصه يعني احنا الان مع تقديري لكل العلماء اللي يشتغلوا مع البنوك في اللجان الشرعية وكذا احنا كل ما هنالك نحاول ان نقوم بعملية قياس واحنا نعرف ان الاصوليين يقولون لا قياس على قياس يعني لا يجوز القياس على حكم ثابت بالقياس ونعرف ان معظم قضايا البيوع والشركات في تاريخنا وتراثنا قائمة على القياس فالآن احنا نأتي ونقول العقد الفلاني عقد المرابحة عقد الشراكة عقد كذا نقيسه على عقد تأسس قبل مثلا 8 قرون 7 6 10 الى اخره اولا هذا من ناحية اصول الفقه لا يجوز لأنه قياس على قياس الأمر الثاني أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تختلف 100% 1000% عن الأوضاع الاقتصادية التي قال الفقيه فيها بذلك بتلك الفتوى مثلا فأنا حينما أخذ بهذا يعني فعلا أدخل في الحرج والإصر والأغلى ولكن لو أخذت قيم القرآن ومحاوره وكلياته واستلهمت سياسات النبي عليه الصلاة والسلام في القضايا العليا العدل الإحسان القيم هذه وجيت نظرت في المشكلات المعاصرة مثلا تغير قيمة العملة مشاكل البنوك قضايا القروض حتما سوف أخرج بحلول أقرب إلى حاجة الناس وتلبيتها، وأكثر عونا لي أن أعيش عصري وأبني منظومة اقتصادية، يعني أخرج من دائرة الترقيع للنظام الرأسمالي. أنا اللي بسوي الآن أرقع بالأنظمة اللي يصنعها غيري. يعني أنا ما عندي مؤسسة في تراثي اسمها بنك، كانت الناس تتعامل بالقرض الحسن. طيب الاقتصاد المعاصر مضطر أنه يعمل مؤسسة يسميها بنك ويديها صفات معينة تتعامل فيها. فأنا إيش أسوي الآن؟ يجي يأسس البنك ويقول لي تعال أنت مستشار شرعي وهذه العقود بتاعتي أسلم. فأنا أقول له مثلا عقد المرابحة أركبه من 4 عقود أو 5 تراثية وأحول إلى عقد واحد، أقول هو البيع للآمر بالشراء. يعني أنا أريد سيارة وما عندي فلوس وأريد البنك يقرضني، والبنك يريد الفوائد بتاعته، يقول أنا لو استثمرت 100,000 جنيه اللي حديها لك أنا حتبقى لي 110 بعد سنة، فأنا عايز 10 دي مع فلوسي. فيجي الشيخ يقول له هذا المقترض حول صفته إلى آمر بالشراء. هو يروح يشوف الشركات تبع السيارات ويجي يقول لك هذه السيارة اللي أنا عايزها، أنت يا بنك تبعت مندوب من عندك يشتري السيارة ويدفع قيمتها وتحوزها أنت، ويجي الشخص هذا اللي هو يجب عليه أن يشتريها ما دام هو اختارها لا يستطيع أن يفسخ، يجب أن يشتريها. فيجي يقول له تفضل هذه السيارة قيمتها كم؟ قيمتها 150,000 ومقسطة عليك ب10 سنين 5 سنين. فهو مقدما حسب الفوائد التي سيأخذها منه ووضعها على السعر. فمن حيث الشكل المعاملة قبلها الفقيه، ولكن من حيث هل الإسلام جاي يدينا شو اسمه شكليات الروح فينها؟ وانت لما تستمر تشتغل بالطريقة دي انت مش هتعمل نظام اقتصادي خاص بيك، يعني انت لن تصل يوما ما الى وضع فلسفة لنظام اقتصادي اسلامي يخصك انت ويستجيب لقيمك. طيب فانت كله تفضل من فتوى الى فتوى، وهاي الفتوى الشيخ فلان يقول فيها والشيخ فلان يعارض فيها والى اخره وشغالين بها. هل يعجبكم هذا الحال؟ مدى المتاح يا استاذ الفتوى دي يا دكتور منها هلا خليك بالدنيا الصوره دي ازاي؟ واحد بس اشغل معاه في الاسئله ما تسالوش عن حاجه لا مع الفقيه ابتدي لانه يدور يا دكتور تقريبا درس الشركه المحلوه. الصوره دي مش الصوره دي مش هذا يسموه بها المراه بس هو ايضا حيث جائزة هو افتو بجوازها ما لي مشكلة بهذا، افتو بجوازها شغلي انا بجوازها، لكن افتو بجوازها قالوا انه هذا بناء على الاحتياجات المعاصرة انه ما عندهم حل اخر. لكن انت متى تأتي بحلولك؟ انت تجي وتقول انا عندي نظام اقتصادي اسلامي، ما انت بتقول انه الاسلام يغطي كل احتياجات البشر. طيب ادي حاجة من حاجاتي غطيها لي، مش هتعرف تغطيها، فانا عجز. واقول لك وانا ذاك ينعكس على الشريعه، لانك انت مش قادر تتصرف بالطريقه الملائمه لعصرك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الكلام عن النسخ في التشريع كلام قديم والقول به اخطر. الله الله تكبير. نعم. القول بالنسخ في الشرائع كلام قديم، والقول بعدم نسخه كلام اخر، او بعدم النسخ كلام اخر. ركز اسلوب الشيخ فلسفي، خلوا بالك. اذا ان اليهود وهم معتبرون كاهل كتاب، لان القران الكريم جل اياته عنهم واحوالهم واحكام شيئا الى اخره، قالوا اصلا بعدم النسخ، مع ان ذلك مردود عليهم، إذ أنه في توراتهم التي بين أيديهم أن الله تعالى سبحانه وتعالى قد أمر آدم بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك في شريعة موسى عليه السلام بعده. إذن النسخ موجود عندهم، وهذا هو النسخ. وكان العمل مباحا في يوم السبت ثم حرمه الله تعالى في شريعة موسى، وكذلك قول الله تعالى في آل عمران كل الطعام كان حلالا. طيب، وذلك ما نعنيه من القول إن القول بعدم النسخ أقدم، يعني ليس جديدا. وجاء قوم بعد ذلك من المسلمين كأبي مسلم الأصبهاني ومن تبعه وقالوا بعدم النسخ، بعدم النسخ في القرآن الكريم. لكن إن مما لا شك فيه إن علماء الأمة أصحاب القدم في علوم القرآن والأصول قالوا بالنسخ، بل قدم بدون يد. نعم. بل وأصحاب الكلام والعقاد. طيب. قالوا جميعا بالنسخ، وقبل أن نستطرد الكلام عن النسخ يجب أن نقف عند معناه في عجالة. النسخ في اللغة العربية. نعم. إما الرفع وإما الإزالة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إما رفعا وإما إزالا. والآيتان، الآية الأخرى في سورة النحل، في سورة الجاثية، إنا كنا نستنسخ، يعني نثبت. إذا هو إما الإثبات وإما الإزالة. نقل. صعب. بص في الورقة مطلقة ما تقولش كمان. أصبول من دماغه إنما الورقة بصع لأهل. لا لا معلش حافظ. أما يلا أما النسخ في الاصطلاح وهو مدار الكلام، سواء كان تعريفه عند الأصوليين أو الفقهاء أو غيرهم. يعني مثلا تعريف من دون تعريف الاصطلاح، هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي أو كما قال الغزالي في المستصفح، الخطاب النسخ، الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترقيعا، او النص الدال على انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخر عن مورده. وعند الاصوليين بصفه عامه هو بيان الشارع انتهاء زمن العمل بحكم شرعي ظاهره الدوام، وذلك بدليل شرعي متأخر عنه نزولا، مع الأخذ في الاعتبار عند مناقشة التعريفات أن النسخ بهذا المعنى ليس هو المعنى الذي كان الصحابة يستعملون لفظ النسخ. ده الكلام اللي حضرتك إحنا نود أن نركز عليه، وذلك أنهم كانوا يستعملون السلف بنعني بهم الصحابة في عصر نزول القرآن، فهم أقدروا عليه وأكثر، وذلك أنهم كانوا يستعملون فيه معنى أعم منه يشمله ويشمل غيره، وذلك المعنى هو إزالة بعض أوصاف الآية المتقدمة بالآية المتأخرة، سواء كان بيانا لانتهاء مدة العمل بها، أم صرفا للكلام عن معنى اعتباره، أم اتخاذ أم اتخاذه قيد من القيود أو تخصيصا للوقت. فهو يشمل ما يسميه الأصوليين نسخا، ويشمل كذلك تقييد العام وتقييد المطلق أو حصر العام وتقييد المطلق وبيان المجمل بصورة عامة. وبذلك نعلم